إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن على عباده بنعمة الوحدة واتفاق الصف وتأليف القلوب، وهذه نعمة ما بعدها نعمة، لأن الله تعالى إذا امتن على أحد من خلقه بهذا فقد وضعه على طريق النصر، وهذا أساسه الاتحاد، فهو مصدر كل قوة. ولهذا قال سبحانه ممتنا على حبيبه بتأليف قلوب أصحابه، قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يملك مفاتيح القلوب ويستطيع أن يجمعها أو يفرقها هو الله. ولهذا فنحن نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يذهب عنهم الشيطان، وأن يوحد كلمتهم، ويقوي رميتهم، ويصوب رميتهم. ومقابل هذه الألفة وهذا الاتحاد التفرق، وقد بين الله تعالى نتائج التفرق، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فكأن الاتحاد والوحدة تحتاج إلى شيء من الصبر، كأنها شيء صعب، كون أتنازل عن بعض قناعاتي أو عن شيء من أولوياتي في مقابل أن أضع يدي في يدك، كان هذا أمر عسير ويحتاج إلى شيء من ضبط النفس والصبر. فالله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. فأول نتيجة من نتائج النزاع الفشل، ثم ثاني نتيجة أن تذهب قوتكم. النهاردة الناس كلها عاملة حساب للإسلاميين لأنهم كثرة، كثيرون، أكثر عدد على الأرض، لكن المخشي من أن تغرنا كثرتنا فيقع مثل ما وقع يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانت الدائرة عليكم أول الأمر، وإنتوا كنتوا رايحين كتير، ولا تهزم ولا يهزم عشرة آلاف من قلة، عدد كبير جدا، جيش المسلمين 10,000 ولا حاجة، ولا يهزم 10,000 من قلة. طب إحنا النهاردة ملايين، لكن غرتنا قوتنا، أخشى أن تكون قد غرتنا كثرتنا ولن تغني عنا من الله شيئا. فهذه الكثرة التي هي منة من الله تعالى، والله يمتن بها على كثير من عباده وكنتم قليلا فكثركم. الناس دي كانت قد ايه في السبعينات والستينات؟ كان كم واحد على المنهج في الستينات والسبعينات؟ كان عدد الملتزمين كام؟ عدد المتسننين كام في وسط هذا الحطام من الخلق؟ كانوا عددا يعد على أصابع اليد الواحدة. كان كل قرية فيها واحد، وممكن تجد المدينة كلها فيها 4-5 يعرفون بعضهم. الملتزم مثلا في الشرقية عارف أن الشرقية كلها فيها 7 أنفار 8 ويتخبؤون من الناس، والقاهرة فيها 20 نفر ولا بتاع، وإسكندرية 20 واحد، وهنا وخلصت. فكنتم قليلا فكثركم. فهذه النعم تحتاج إلى شكر وإلى محافظة وإلى أن تقدر بقدرها وتوضع في مواضعها ويحافظ على هذه المكتسبات الإلهية. هذه النعمة، نعمة التكثير، هذه مش بجهد شخص بعينه، ده بمحض فضل الله تعالى، لأن الأمر لله. هذه دعوة لله عز وجل، وهؤلاء الناس جميعا قصدهم رضا الله سبحانه. ولا ينصرن الله من ينصر، وهم ينصرون الله بما استطاعوا في أنفسهم وفي بيوتهم وفيما حولهم من الناس، ويحاولون نصر ربهم بما استطاعوا، ولو دفعوا في ذلك أموالهم، ولو شردوا، ولو سجنوا، ولو قطعت أرزاقهم، ولو اعتقلوا، ولو فعل بهم وفعلوا، فينصرون الله. إيه اللي كان مصبر واحد ومخليه قاعد منتظر في أي لحظة يجيله هؤلاء البغال إلى عقر داره فيفتشون داره ويأخذونه من بين أولاده؟ إيه اللي مصبره على كده؟ ما يشتري دماغه، وكان الناس كلها تقول له كده اشتري دماغه وعيش جنب الحيط، الله تتصلح الكون ولا إيه؟ احلق اللحية دي وقلع مراتك النقاب واشرب سجاير وانضمر الحزب الوطني وهتبقى بيه، وهتبقى تصلح لمنصب إن شاء الله، أول منصب يفضل هحطك فيه. فإيه اللي مصبره على هذا العنب؟ إلا الله عز وجل، إن هو يحب الله ورسوله ومش قادر يبيعهم، مش نافع يبيعهم، ما يقدرش. فهذا فضل الله تعالى علينا، فينبغي أن نحافظ عليه. احنا النهاردة على مفرق طرق، وجئنا إلى نقطة المحك اللي كنا خايفين منه، كان كل الناس خايفة منه، بدأ يحصل دلوقتي، جاءت الانتخابات. وإحنا عارفين كويس جدا إن الإسلاميين دخلوا الانتخابات من باب أكل الميتة، من باب أكل الميتة. عارفين الانتخابات دي مش بتاعتنا ومش سكتنا أصلا، وفيها من المحاذير ما فيها، والأحزاب فيها من المحاذير ما فيها، ولا يخفى هذا على غلام صغير، مش على شيوخ كبار كما تصور بعض الناس اللي نايمين في بيوتهم أو تحركهم أهواءهم، فاكرين المشايخ خلاص بقى نسيوا الدين، أو مش فاهمين إن الأحزاب دي فرقة وإن الانتخابات دي فيها مضار شرعية، مع أن هؤلاء المشايخ هم الذين علموهم هذا، هم اللي علموهم الكلام دوت، وصعب ينسوه، وصعب ينسوه كلهم. يعني خلي واحد، أنا ممكن أنسى، واحد تاني ينسى، لكن جمهور العلماء بما يشبه الإجماع ينسى ومش فاهم يعني؟ لا طبعا، يعني حتى حسن الظن يقتضي خلاف ذلك. فاهمين كويس وعارفين إيه اللي فيها من مشاكل، لكن واحد في صحراء وهيموت ليس أمامه إلا أن يأكل من هذه الميتة، وإلا احتمال الهلاك كبير، وده الذي يغلب على ظن الجميع. ما كانش يبقى فيه مشاركة سياسية ويبقى مكان في كل مكان بعد كده، كفانا إقصاء، احنا مقصين، واللي بين الغايب ملوش نايب، منطق الحكومات والسياسات، الغايب ملوش نايب، ما حدش بيشيل نوب حد، ما حدش بيشيل نايب حد لقيت ما يجي. الإسلاميين غايبين ما لهمش نايب في حاجة خالص، يفعل كل شيء من ورائهم. نبئت أن القوم بعدك أوقدوا، واستب بعدك يا كليب المجلس، يعودوا يضبطوا أمورهم ومش مشكلة أنت خالص، وسيضيعوك ولو كنت خير فتى، حتى تقول كما قال العرج أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم رضيعا ولم تكن إسبتي في آل عمري. هتضيع لو انت مين؟ ملكش مكان، ده انت اذا كنت انت بهذه الضخامة وبهذه القوة وبحول مشوك، فكيف اذا لم تكن موجودا اصلا؟ فسيفعل كل شيء وسينسى حسابه، هيعمل حساب الشرق والغرب وامريكا واسرائيل، والشعب ده كله مش نعمل له حساب، مفيش حد بيتكلم باسمه، حدش بيتكلم. فكان لابد من المشاركة الايجابية علشان نتكلم بلساننا ونقول يا جماعة لا معلش دي ما تنفعناش، هذا لا يوافق هذا الشعب، وهذا الكلام مش مناسب، ومفروض تعملوا كذا، وخدوا بالكم احنا هنا ولازم يتعمل لنا كذا وكذا، فنحافظ على وجودنا كمسلمين وكدعوة. فكان لابد من هذا، ما كانش احد، مش ممكن حد يكون عنده ذرة عقل ولسه يعني عنده هذه الهبة الإلهية شغالة ويقول تترك كل هذا للعلمانيين واليساريين والليبراليين يأخذوها واحنا نقعد في المساجد. من أي عاقل يقول هذا؟ أي عقل ذلك؟ أي دين يأمر بذلك؟ وزعموا أن هذا هو الدين وهذه السنة. سنة إيه اللي بتقول كده؟ حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، دي مصلحة عظمى للمسلمين إن هم حيزيلوا الشر أو على الأقل سيقللوه، سيقللوا الشر، إن ما كانش نقدر نزيح الشر كله هيبقى على الأقل هنبقى حجر عصرة في وجه كثير من الشر. إحنا لو ما كانش النهاردة إحنا لينا مخالب كانوا ماشوا وثيقة السلم وثيقة علي يحيى الجمل وكانوا عملوا فينا كما كان يفعل قبل ذلك. هو قبل كده لما عملوا قانون الأسرة حد يتكلم؟ وكان حد يقدر يتكلم؟ ولو حد أصلا يتكلم كان حد هيسمع له؟ أبدا. ولما عملوا مش عارف حظر البتاع، حظر النقاب، وعملوا حظر الحجاب الختان وأي حاجة بيحاولوا يعملوها كانوا بيعملوها، كان حد يقدر يقول بم ولا حد يقدر ينطق؟ ما كنتش موجود، تتكلمش خالص، ولو اتكلمت هنعلقوك. فلا يصح إلا ما كان، هو ما فيش في الإمكان أحسن مما كان. فجماعة صحابنا الأعزاء عايزنا نقعد زي زمان تاني بل أشد، نركن خالص ونقبل الفتات. يما يتكرم الليبرالي وينقح عليه الضمير يقول لك روح صلي، حديك فرصة ترفع الميكروفون وتشغل السماعة في رمضان إن شاء الله، ولو والله مش عاجبه يقول لك والله احنا أسفين القانون بيقول ممنوع وانت تقعد تصلي أو صلي فيتك وما صليش خلاص مش مشكلة. نقعد بقى نلتقط الفتات بتاع العلمانيين والليبراليين واليساريين لما يحن قلبهم علينا ونصعب عليهم، واحنا كتير كده قوي مش عارفين نصلي في جامع، مش لاقيين مكان نصلي فيه، بنصلي في الشوارع، فيقول لك والله هنساوي بينكم وبين النصارى، نعمل لكم قانون عبادة موحد، ليهم كنيسة جنب مسجدكم، يبقى في أربع كنائس في كل قرية ومسجد. إزاي أربع؟ ما أنت كل طائفة لها مبنى عبادة، أنت مسلم صف واحد مسجد، كاثوليكي كنيسة، بروتستانت كنيسة، أرثوذكس كنيسة، يهودي معبد، فتلاقي ثلاث كنائس ومعبد قصاد مسجد. تبقى بلد المساجد دي طبعا بلد غالبيتها مسلم وعدد المساجد فيها مساوي بل هو ربع عدد الكنائس. يا سلام، ما ده اللي كانوا عايزين يعملوه في القانون الموحد بتاع العبادة دوت، ده معناه من الآخر يعني. وفي أي بلد على وجه الأرض في العالم تساوي بين الأكثرية والأقلية؟ ورونا بقى. أمريكا هي أغلبيتها نصارى وفيها قلة مسلمون، هل تساوي أمريكا في الحقوق والواجبات بين المسلمين القلة دول والنصارى؟ فرنسا، إنجلترا، هولندا، ألمانيا، شوف بيعملوا إيه في المسلمين هناك وكيف يضيقوا عليهم ويمنعونهم من أبسط حقوقهم. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟ هو كل بلد تعمل اللي هي عايزاه بلام ضد الإسلام، ولما الإسلام يجي يقول بس حقي وأعمل زيكم لا رايح فين؟ اركن زيك زي الأقلية، اللي يسري على الأقلية على 5% حيسري على 95%. أي منطق هذا؟ بأي منطق ده احنا كده بنتعامل بعدل؟ ده العدل ولا دي بقى المجاملات وده بقى الخيانة للبلاد والعباد؟ مع ان الاسلام عمره ما جاء على حد ولا ابدا الدين تدخل في عقائد النصارى ولا منعهم من اقامة عبادتهم ولا من الصلاة في كنائسهم، بل امر بالحفاظ عليهم وكف اليد عنهم والمحافظة على املاكهم واموالهم واعراضهم ونسائهم فهتتخانقوا في ايه؟ فلما نقعد بقى عايزين الجماعة نقعد نركن نقعد، ويطلع بعض البعض هؤلاء المجرمين، وده أقل وصف، يبعت الدعاه المزعومين بتاعوته يروحوا يلفوا على القرى يقول لهم اوعوا تنتخبوا مسلمين، اوعوا تنتخبوا أحزب النور دوت ولا الأصالة ولا الإخوان المسلمين، انتخبوا العلمانيين، اوعوا تعينوا هؤلاء المبتدعة على الوصول إلى ما يريدون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أي حماقة تلك؟ إيه دو؟ في حين هؤلاء أنفسهم كانوا يحضرون مؤتمرات الحزب الوطني ويحضرون مع أحمد عز وكمال الشاذلي ويخطبون في مؤتمرات الحزب الوطني ويسبون الإخوان المسلمين يومئذ. إيه دوت؟ أما يستحي هؤلاء من الله ولا من أنفسهم ولا من الناس؟ أيظنون الناس بقرا أنعاما لا يعقلون ولا يبصرون؟ ما نسي الناس هذا؟ ما نسي الناس حضور هؤلاء في مؤتمرات أحمد عز وكمال الشاذلي العام القبل الماضي ده السنة اللي فاتت مش من 20 سنة ولا حاجة، والنهاردة يقول لك الانتخابات حرام. ألم تكن حراما على أحمد عز وعلى الحزب الوطني؟ لا، هؤلاء ولاة أمورنا. أي عقل هذا؟ إيه الموضوع يا جماعة؟ ومن ينادي بغير هذا فهو مبتدع خارجي ضال مضل. طبعا هذه مصيبة. كما نقول لدخول الإسلاميين إلى الحياة السياسية ده واجب، واجب الآن، واجب الوقت. طبعا احنا نفرق جدا بين العمل الدعوي اللي هو الأصل، ما عندناش خلط في الأوراق، الخلط في عقل من لا يفهم، اللي مش عايز يفهم، مصر ما يفهمش لأنه متعصب لهواه البارد بس، فيش عنده لا حجة ولا دليل ولا منطق ولا أي حاجة خالص، محض عصبية وهوى ومخالفة، خالف تعرف يعني. وإلا فإن كبار العلماء مما يتمسحونهم بهم يفتون بهذا. الشيخ الألباني رحمه الله طبعا له في الأصل في الانتخابات الحرمة عند الناس، وعندنا برضو ما احنا ما اختلفناش، لكن أحيانا يصير هذا الحرام لابد منه تخفيفا للضرر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له في هذا الكلام كلام عال جدا تضيق عنه عقول هؤلاء، لأنهم يظنون أنفسهم أعلم من ابن تيمية وأعلم من ابن القيم وأعلم من ابن عباس وأعلم من طوب الأرض، هم أعلم الخلق على الإطلاق، كأنهم هبطوا من السماء. له كلام في أنه إذا لم يتوصل أحيانا إلى الـ إلى إلى الـ إلى إلى الواجب إلا بفعل حرام أقل جاز. ده كلام مبسوط يمكن أن تراجعونه في مواضعه أو نتلوه عليكم وقتا ما في درس علم، وده أبجدية من أبجديات الإسلام. المصالح وزن المصالح مش ممكن أبدا يكون إن أنا مثلا أصلي في المسجد دوت، لو أنا خيرت مثلا بين أمرين، نعمل الجمعة النهاردة أو العدو قاعد برا، لو حبينا نعمل الجمعة هيفجر المسجد، فهل يفتي عاقل بأن صلاة الجمعة واجبة اليوم؟ يبقى مجنون. يقول لك كيف تنهون عن الجمعة يا زنادقة؟ نقول له يا عم الحاج انت زنديق ايه وبتاع ايه، لو جم صلى تبقى اخر جمعة ان شاء الله في حياتك وحياتهم، تبقى اخر جمعة اخي عنهم ما صلوا الجمعة، ما هم لو صلوا الجمعة هيموت والدين ما جابهمش عشان يموتهم في الجامع، انما جاء هذا الدين ليحيى هؤلاء الناس على دين الله ويقضي بهم مصالح الشريعة. طب بغداد كان بقالها سنين ما بيصلوش الجمعة في بغداد أيام الاحتلال اللي لسه موجود، في بعض الأوقات كان الروافض يتعقبون السنة، وكان الإخوة لو راحوا صلوا الجمعة يفجر بهم المسجد، فظل بعضهم ورأيت بعضهم يقول مضى لنا عامان لم ندخل مسجد. لو راح سأل واحد من هؤلاء الجماعة اللي بيتكلموا بمزاجهم قاعدين في كوكب آخر وقال له نترك الجمعة، يقول له من ترك الجمعة 3 جمعة فقد برئت منه الذمة، أنت كافر. هيقول له لازم يقول له كده بقى، وإذا لو هو بقى يعمل بقى مصالح يقول له الجمعة فرض وقتل هؤلاء الناس مصيبة، وهذه أعظم من تلك، ودفع المضار مقدم على جلب المصالح، وتوزن المصالح بقدرها. أنا ما ضيعش حياتي عشان يجي يصلي، ما تجيش تصلي. واحد جاءه الرجل لما أصيب بشج رأسه وذهب استفتى بعض الصحابة فقال له أصابتني جنابة وقد شجت رأسي، رأسه اتفتحت نصي واحتلم، والاحتلام ده عشان يصلي عايز يغتسل، مش ده أصل الدين؟ مش دي الأحكام الشرعية اللي هي اللي بنشتغل بيها كلنا، إن الجنب لابد له من غسل، ما يصليش إلا بغسل. راح سأل واحد على قده زي إخواننا دول، قال والله أنا الآن أصابتني جنابة وهيصلي، قال له دي عايزة فكاكة يعني، دي ألف به اغتسل. طب ودماغي؟ قال له والله ما لناش علاقة، اغتسال ما فيهاش قولان. اغتسل الرجل فدخل الماء في رأسه فمات. رأي القصة طبعا في إسنادها كلام، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله. فدعا على مفتيه بأن يقتله الله لو صح الخبر. قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما سؤال، فإنما شفاء العي السؤال، اسأل. الأصل فعلا أن كل جنابة لها غسل، لكن في هناك قاعدة تانية، أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الاضطرار. أنا مضطر أصلي جنب، لو اعتسلت هموت، ما تغتسلش صلي جنب. أنا لو صليت النهاردة هنا في الجامع هتضرب بالنار، ما تصليش في الجامع، صلي في بيتكم. هذا الشرع، هذا الشرع الذي يراعي مصالح الخلق ليس جامدا. وهي قضية الأزمة كلها جات منين؟ إن إخواننا مفكرين المسألة مسألة حرام وحلال. طب ما دي أي، معلش، أي غلام صغير في أي مدرسة علمية يقدر يفتي في هذا المسألة. دي نازلة، ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن منذ 25 يناير إلى هذه اللحظة، ده يوصفه أهل العلم على أنه من النوازل، شيء جديد، أوضاع مختلفة، مسائل متشابكة، يجمع لمثلها أهل بدر. دي مش حكم كده واحد يروح قايله وقعد في بيتهم وما شافش حاجة ومش عارف اللي بيحصل، ولا درس أي حاجة في الموضوع ده خالص ومش شايف أي شيء، وهو المظاهرات حرام والهدى خروج على الحاكم والانتخابات حرام ومجلس الشعب حرام، إذن نجلس في بيوتنا، نلزم بيوتنا، والموضوع انتهى على كده. إيه ده الموضوع بهذه البساطة؟ لا طبعا. مين اللي قال كده؟ الأمر أعظم من هذا. هذه مسألة نازلة من مسائل السياسة الشرعية، ولا يتكلم في هذه المسائل إلا أناس من صنف خاص، هم أئمة العلم الكبار الربانيون من العلماء، ممن أحاطوا علما بالشريعة بجميع جوانبها، حاطوا دين الله من كل جوانبه، ثم هم أعلم الناس بالواقع. ولهذا ده يحتاج إلى فتوى مجمعية. رأي الفرد هنا يشقينا، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به أبدا، ورأي الفرد يشقيها. واحد بس مخه مش مستوعب، غلب عليه هوى، تعصب، وقف في مسألة، فممكن يلخبط. لكن لما يجمع أهل العلم جميعا، ده اللي حصل. فالذي يحدث الآن من جواز المشاركة السياسية وما جرى من بعد الثورة إلى الآن، كل ما نتكلم فيه الآن ونسلكه جرى عليه فتوى مجمعية، جمع أهل العلم في مصر جميعا، عامتهم، كبراؤهم، ممن لا تختلف عليهم الأقوال، قعد الكل، الشرق والغرب، اليمين والشمال، كل أطياف قعدوا وذكروا ورجعوا وتناقشوا وجاءوا بالأدلة واتفقت كلمتهم على هذا. طبعا هذا إجماع مش ملزم للمخالف، أنا ممكن أكون مخالف الجماعة من العلماء دولي، لكن ألزم حدي، أقول والله أنا شايف أن المشايخ كده أخطأوا، وأنا لا أرى هذا الأمر كله، لا أرى المشاركة، ولا أرى الدخول في الانتخابات، ولا أرى الخروج للتحرير، لكن لا أنكر على من يرى ذلك. ما حولش القضية لقضية دين بقى وكفر وفسق وبدعة وضلال والكلام الفارغ اللي بيعملوه دوت، وأطعن في كل هؤلاء العلماء. يعني هذا مرفوض، هذا له خلق الإسلام، ولهذا كلام العلماء، ولهذا طريقهم في البحث أبدا. ولطالما اختلف العلماء ما داموا معروفين بالصدق والإخلاص والعمل لله عز وجل وحمل هم الشريعة، لطالما اختلفوا بين مشرق ومغرب، فلم يطعن هذا في ذاك ولا ذاك في هذا، ما منهج واحد، منهج واحد. لكن امتى نطعن بقى ويبقى هناك سبيل لهذا؟ لما يكون المخالف هذا معروف ببدعته، رجل ضال يضلل الناس، ملوش منطق، ملوش منهج اصلا، فساعتها لازم احذر منه. لكن اخي في المنهج والعلم، وانا اعرف اصوله وفروعه، واعرف انه مصيب في جميع ما يقول الا في هذه العامل خامس مسائل، اهدره بسبب هذا؟ لو فعلنا هذا لسقط اهل الاسلام جميعا. الحافظ الذهبي رحمه الله علق على ما أراده، كان بعض العلماء كده في القرن الثالث الهجري، بعض المتشددين منهم أراد أن يسقط حديث كل من فيه بدعة، قالها نتخذ كده قانون، قرار، أي راوي فيه نوع بدعة، أي بدعة ولو صغيرة لن نروي عنه الحديث، سنسقط حديثه. فهاج عليه العلماء وقالوا ويلك، لو فعلت هذا لما بقي هناك حديث ستلاقي حديث ثاني، لأنه ليس أحد إلا وهو متلبس بشيء من الخطأ أو البدعة. فالذهبي بعد ما نقل الكلام بتاعهم قال لك فماذا يصنع هذا بقتادة؟ قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أئمة الحديث، راوي فحل ضخم تدور عليه السنة، هتجد عدد ضخم جدا من الأحاديث بترجع ليه، هو المصدر بتاعها، هو يرويها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة كان قدريا، ده كان مبتدع بقى، ما كانش مختلف معنا في جوه المنهج كده مسألة فرعية يعني زي دية الانتخابات أو لا المجلس أو لا والمسألة تحتمل يعني محل نظر. ده كان الرجل يرى أنه لا قدر وأن الأمر أنف، دي بدعة شديدة مصيبة، ومع ذلك تغاضى العلماء عن هذا، قال لك عليه بدعته ولنا علمه ودينه. الرجل دوت ما ابتدعش عمدا، ما كانش راجل بتاع هوا وعصبية، ده هو اجتهد واجتهاده أدى إلى هذا، قعد يفكر ويشتغل ويراجع ويذاكر ومخه رسع الحتة دي واعتقد هذا، واعتقده تنزيها لله، كان مفكر ان هو بهذا الكلام ينزه ربه جل وعلا بس، فهو غلط، زلة عالم عفى الله عنه، لكنها مغمورة في بحار حسناته، فتغاضوا عنها ولا تجد أحدا من أهل الأرض يطعن في قتادة بأنه كان قدري، مع أنه كان قدري، ها؟ ما يجيبوش سيرة الكلام ده خالص، ولكنه كان موجود. ليه؟ لأن هذه مغمورة في بحار حسناته، وما يأتي منه من الخير أضعاف وما هذا الشر الذي كان يلحقه شخصا، ده الشر ده كان عليه هو بس، غلط عنده هو، حيشيله هو لوحده وربنا يحاسبه، إن كان يعلم منه أنه كان مخلصا في البحث وأخطأ سيعطيه أجرا، وإن كان يعلم أنه كان صاحب هوى وعصبية وعن سيعاقبه، ما لناش دعوة، لكن ما هنضيعوش. فيقول وليس أحد من السلف ولا الخلف إلا وله زلة وله غلطة وتلبس بنوع من الخطأ، فلو سقط أسقطنا كل واحد بخلاف خالفناه فيه أو بقول لم يوافقنا عليه لسقط الدين كله، لخربت المساجد ولخصبت الزنادقة على المنابر، خلاص ما عادش عندنا حد يتكلم. وهذا ما يفعله هؤلاء الغلمان، الناس دي بيربوا ايه؟ مشايخ اللي قاعدين يطعنوا في كل المشايخ اللي على الساحة الآن بيربوا لنا ايه؟ اذا احنا اسقطنا كل هؤلاء الكبراء اللي هم حملوا هذا الدين، هؤلاء حملة الدين، في يوم كان هؤلاء الطاعنين اما في بطون امهاتهم او لا يعرفهم احد، لم يقدموا شيئا في وقت من الاوقات. النهارده المشايخ الكبار رفعوا راية هذه الدعوة، وكانوا من أول من أسس لها في هذه البلاد المباركة في العصر الحديث، وجميع هؤلاء في موازين حسناتهم إن شاء الله شاء من شاء ورغم من رغم، هؤلاء هم الذين فعلوا ذلك ووفقهم الله لهذا. في الوقت اللي هم بدأوا فيه وشالوا هذا الهم كان الجماعة اللي بيطعنوا كانوا فين؟ إما كانوا موجودين ركنين برضو زي ما هم ركنين دلوقتي كده على الرف، أو ما كانوش موجودين أصلا، ويا عم خليهم كانوا موجودين وشغالين. العيال بقى اللي بتسمع هذا الكلام من هؤلاء المشايخ النهاردة ويطلعوا، تلاقي غلام ما يعرفش يقرأ الفتحة، ولد غير ملتزم كمان أساسا، يعني ده راجل كده ولد طايش بيخبط حبة هنا وحبة هنا، شوية يسمع دروس وشوية يسمع أغاني وشوية يروح يلعب مش عارف يشوف سينما وشوية يمشي مع بيت، يعني متقلب لسه، ما حتى مش طالب متربي ولا متعلم ولا واحد من اهل العلم. وتفاجئ ان امثال هؤلاء يقول لك فلان والله هذا الرجل اشر من ابليس، قطع الله لسانك. اما تبقى انت ايه لما هذا الرجل وهذه القامة التي ما نعرف عنها ولم يرى الناس منها 40 عاما الا خيرا والا نعمة وبركة اشر من ابليس، يبقى سمحتك بقى ايه ان شاء الله أيها المخلط المتلاعب؟ هذه جرأة، وهذا تضييع لهذه الأمة. لما يتكلم هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام في أهل العلم الكبار بهذه النغمة، وهم ليسوا بأهل علم، العيال دي مش فاهمين حاجة لسه، بدل ما يعلموهم أصول الشريعة وأصول الدين درسولهم الفقه والنحو والحديث والتفسير والحاجات دي، درسوا لهم الجرح والتجريح، نشتم المشايخ نصيحة. لكن بقى كان الشيخ أسامة القوسي بقى الله يسامح ويهديه، كان يقعد يعمل لك كل يوم جمعة درس النصيحة، يقعد من بعد الجمعة يشتم في المشايخ، وفلان هذا منافق وهذا خارجي وهذا دجال وهذا وهذا وهذا، طلع الناس كلها شرك، ما بقالناش حد نرجع إليه. طب أنت عايز نرجع لمين يا مولانا؟ نرجع لك أنت بس لوحدك يعني؟ أنت والشيخ ربيع بس؟ والناس كلها كده يلعبوا؟ ها؟ فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أقصى ما يمكن أن نفعله نحن المسلمين عند الخلاف إيه؟ أن يعذر بعضنا بعضا. أنا واثق أن الراجل ده أن مش ممكن يكون المشايخ دول كلهم 170 شيخ اللي اتفقوا على هذا الذي يحدث الآن وهم كبراء وأهل الأهل العلم في بلادنا يكونوا كلهم ضلالين وناس مش محترمين وناس بيحاربوا ربنا. هم الذين يدافعون عن دينه منذ 30 عاما أو أكثر، وما جرب عليهم شيء خلاف ذلك. مش ممكن يكونوا كلهم ضلالية ونصابين، أكيد اجتهدوا، يبقى خليهم اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر، وانت يا عم اجتهدت فأصبت فلك أجران. قل كما قال العلماء، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي أخي أو مخالفي خطأ يحتمل الصواب، وغفر الله لي وله. أما لهم في يونس بن عبد الأعلى مع الشافعي أسوة؟ اختلف يونس مع شيخه الشافعي وتعاليت أصواتهم واحتد وزعلوا من بعض، ومشى يوسف يونس ومشى الشافعي، فيقول يونس فلم يرعني إلا والباب يطرق، فقلت من؟ فقال محمد، فلم يقع في ذهني أنه محمد بن إدريس أبدا، جاء في ذهني كل محمد إلا الشافعي إلا يجيبه عنده دلوقتي دول لسه متخانق معاه من شوية في الجامع. قال فإذ بي أفتح الباب وإذا به محمد بن إدريس الشافعي، فقلت ما جاء بك أبا عبد الله؟ أهلا وسهلا خير. قال يا يونس أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ لازم لما نختلف مع بعض نجرى أن نموت بعض؟ مش ممكن إذا إحنا بقينا يعني اختلف براحتنا. العلم واسع في الحاجات دي، ما دمنا أصحاب منهج، وخلافي وخلافك على القواعد، مش خلاف الجماعة إياهم اللي بيكسروا كل حاجة ويقولوا اللي في دماغهم وبيعوا الدين، لا ده موضوع ثاني. ما دمنا مختلفين في منهج واحد وعلى القواعد، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ ما ينفعش. قال فلم أرى إنسانا أعقل من هذا الرجل، ما شفتش في حياتي حد بالعقل دوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فالاتحاد هذا قوة، والله تعالى حثنا عليه وتنعم به على عباده مرارا، فقال سبحانه لكن هذا الاتحاد ينبغي أن يكون على أساس، على أصل، ما ينفعش اتحاد كده على الهوى، ما ينفعش أعقد اتفاق واتحاد مع من يخالفني في عقائدي ولا في مبادئي، ده مش يبقى اتحاد، ده ممكن يسميه تحالف سياسي. لكن اتحاد وألفة وولاء وبراء لا بد يكون على أصل كتاب الله عز وجل، وهذا ما أمر به ربنا، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فربط الاتحاد بأساس، لازم نتفق على حاجة، الحاجة دي معصومة لا تختلف عليها الآراء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيمتن الله على الأوس والخزرج وهم الأنصار بأنهم كانوا أعداء، كان بينهم حروب طاحنة، حروب تدوم بالأربعين عاما، وهم أبناء أب واحد وأم واحدة، هم كلهم أبناء ماء السماء، أبناء ماء السماء، وأمهم قيلة، فهم بنو قيلة الأوس والخزرج، أب واحد وأم واحدة، إخوات، ومع ذلك كانت تدوم الحروب بينهم بالأربعين عاما على لا شيء، على كلام فارغ، حاجة ما تستاهلش حرب يعني، فكانوا أعداء، فألف الله بين قلوبهم، جعلهم إخوانا متحابين، يقدم أحدهم أخاه على نفسه، فالذي صنع هذا ربهم بهم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم ضيعين كفرا فنجاكم الله تعالى وشرفكم بنصرة نبيه وجعلكم الأنصار، وجعلكم طائفة النبي وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يحتاج أن تعتصموا. كل هذه النعم التي من الله بها عليكم تحتاج منكم ردا وشكرا لها بالاعتصام على حبل الله والاتفاق على طريق واحد هو نصرة هذا الدين. وده اللي حاصل الآن النهاردة. كبراء الطوائف جماعة الإسلامية والسلفيون والإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة يتفقون الآن على طريق واحد نصرة الدين، مع وجود خلافات بين هذه الطوائف لكنها كلها خلافات يمكن النظر فيها بعد ذلك. لن تضيع الخلافات. يعني أنا مش أتنازل عن عقيدتي مثلا، ولا أتنازل عما أعتقد أنه الصواب في قول قلته، لكن هذا الوقت ليس وقت فتح هذه المشاكل. الآن كما قلت في وقت حرج، أعداؤنا قلة لكنهم يستطيعون أن يسلبوا منا نعمة الأكثرية، وده اللي بيحصل النهاردة. النهاردة بدأت الانتخابات وبدأ كل واحد في قلبه أنا. في ناس كثيرة قوي بتب عندها عقدة الأنا، أنا أحسن واحد، ما فيش حد بيفهم أصلا زي كل الناس دي، ما بيفهموش، ولو مش مع أي حد غيرها يضيعوا. وجات لي من السماء فرصتي أن أنا أنجح بقى، ولو نجح يا سلام على اللي هيحصل. وكل واحد مفكر نفسه يعني هيعمل اللي ما تعملش، وهو قبل كده ما جربش مثلا، ما كانش مثلا قبل كده جربوه في حاجة ونفع ولا حاجة، ده هو لسه بيحلم. كلنا يحلم، وكل واحد عنده في قلبه حب للرئاسة ولارتفاع الشأن، وان هو يبقى راجل عليه الأضواء وعضو مجلس شعب، وروح بقى يقعد تحت القبة ويرفع ايده ونزل ايده. الحركات دي برضو دي حاجات بتغلي ناسا كثيرين، لا سيما من كان في قلبه كده حب للفخر. وبعض الناس كما نقول دائما هو بينتقل من الجاهلية الى الالتزام باللي هو فيه، بيجي بعبله يعني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقهوا الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. واحد أصلا معدن ويحب الفخر. نفسه قال لما أسلم أبو سفيان قال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. لما قال عفوا قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الكعبة فهو آمن، ومن ظل في بيته فهو آمن. فعارف أن أبو سفيان بيحب الفخر، كان رئيس، كان رئيس في الجاهلية، كان رئيس قريش، ولما أسلم بقى مواطن عادي. فهو تعبان، مش هو مبسوط برضه، عايز حد يعطيه كده حاجة برضه من الفخر يحسسه بنفسه، وده هو خد على كده. أنزلوا الناس منازلهم. فالنبي عارف هذا الكلام، فقال نديله برضه ميز: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عشان يتبسط سيدنا أبو سفيان. يلا فعندنا كثيرون جدا في قلوبهم مثل ذلك وأشد من ذلك. هو عايز يوصل لحاجة وقال بس بدم جت والمشايخ أباحوا الانتخابات ارمي يلا. وطبعا يقول لك أنا بدي أنصر الدين وبحب الإسلام، وممكن تلاقي واحد جاي من رب لحيته هو أصلا طبال ولا حاجة، ويقول لك يا أخوانا أنا بألعن مش عارف فيه الخوارج والبتعوت والشيع، وأنا معاكم وبنحب الدين والكلام دوت. يعني هنلاقي من ده كتير خالص. وعندنا ألوف عبده مشتاق عايز يوصل لأي حاجة. فاختلط الحابل بالنابل، بقى عندك في كل دائرة 100 مرشح ولا 200 مرشح فردي، بس ده غير القوائم والحاجات اللي هي مستتفة دي على بعض. يعني القوائم مش مشكلة، قوائم موضوعها ده سهل، يعني مفيش صوت بضيع، هتدي ده هتدي دوت مدام بتدي قائمة محترمة. حتى لو القائمة الأخرى خلت لها عدد أصوات أقل بيطلع منها واحد ولا اثنين حسب نسبة الأصوات، ودي ممكن يعني تكون مصلحة شوية. لكن المصيبة العظمى بقى في الفردي، الفردي المصيبة الأعظم إنك تلاقي اثنين إخوة وصد بعض في دائرة واحدة، وممكن تلاقي 10 إخوة. واخد بالك؟ المفروض الإخوة دولي لما راح يخشوا الانتخابات قالوا إحنا خدام الأهل العلم وحنمشي طوع أمر المشايخ، ندخلين المشايخ قالوا مش هنخش إحنا، مشايخ للجوامع لا ينبغي هم يتلونوا بلون السياسة، ولا ينبغي أن يهدروا دعوتهم لهذا. السياسة لعبة مش مضمونة، ده لسه كار جديد علينا وبنخش بنجرب، والله خسرناها مع السلام، ما كانتش عندنا أصلا قبل كده، احنا ما خسرناش حاجة، كسبناها يبقى مرحبا بالسياسة. احنا كسبنا حاجة ما كانتش معانا، غطاء جوي يغطي على الايه، على المشاة. احنا عندنا المشايخ هم المشاة، الدعاة دول ايه في المعركة، هم المشاة شغالين على الارض، مساجد ودعوة هنا وهنا وروح ييجوا ويحلوا مشاكل الناس، دول المشاة. اي مشاة عايزين غطاء جوي يحميهم من فوق، يحافظ على مكتسباتهم ويزبط لهم الامور ويمنع عنهم الاعداء والاضطهاد والاعتقال والحاجات دي. فوالله احنا شغالين كده كده بقالنا سنين من غير غطاء جوي وفي اعتى المواقف، والحمد لله كسبنا ارض ضخمة جدا. جالنا غطاء جوي يبقى خير وبركة، هنزداد به خيرا. ما جاش عنه ما جه، مش عايزينه، احنا شغالين اصلا من غيره. ولهذا ما كانش ينفع نقدم الدعاء والمشايخ يخشوا هم المعركة دي، يبقى احنا كده بنلعب غلط. لو دخلنا المشايخ هم الانتخابات والحاجات دي نخسر الجلد ونخسر كل، هنخسر بقى جلد وسقط، نخسر دعوة وسياسة. فالمشايخ مكانهم في المساجد وفي الدعوة مستقلون، ما بيسقفوش لحد، بيسقفوا للعبة الحلوة بس، لما يوافق شرع الله بغض النظر ده جاي من عند مين، مش محسوب على حزب ولا محسوب على طائفة، محسوب على دين الله فقط. خلاص وندخلنا. فالإخوة تعالوا يا إخوة احنا نخش، احنا صحيح مش علماء مش فاهمين قوي يعني، بس احنا الميزة اللي فينا ان احنا هنبقى طوع امر المشايخ زي الخاتم في اصبعهم، يقولون قولوا كذا نقول حاضر، اعملوا كذا في المجلس حاضر. ودي الوثيقة، وده اللي من اجل المشايخ هتدعم الجماعة المتقدمين دول، يقولوا للناس انتخبوا الناس دي، الناس دي بيمثلوا الاسلام وهيسمعوا كلام اهل العلم وهينفذوا الشريعة. فده اول امتحان اهو بقى، اول امتحان دلوقتي في الترشح، لما يجي 10 نازلين والعشرة عايزين التيار الاسلامي يدعمهم، المشايخ دلوقتي بيجيبوا العشرة دولي، يا فلان يا علان انت ايه امكانياتك ايه ظروفك، قول لنا بقى قصتك انت ايه موضوعك يعني. والله احنا شايفين من خلال ما سمعنا من ارائكم ونظراتكم وسمعنا اراء الناس فيكم ان فلان ده هو اللي يقعد الباقي ده كله يرجع، الكل الان يتنازل له فورا وده اللي يكمل، ندعمه كلنا. حلو، اللي هيسمع الكلام في دي ده اللي هيسمع كلام بكرة لما يجي لهم في المجلس القانون والضغوط من فوق ومن تحت. وانتوا ناس بقى انتوا دماغكم واسعة، انتوا مشايخ دول ناس ما بيفهموش حاجة، مشايخ دول هناك في المساجد قاعدين تحت التخت، انتوا بقى اهل السياسة فيضحكوا عليهم يعني كده، وانتوا بقى العباقرة ما تقوليش بقى راجع الشيخ انت امضى دلوقتي. ها اللي هيقول لهم ماشي وشيخي وبتاع ايه ده اللي هيبيعهم دلوقتي، واللي هيقول لا ما اقدرش امضي امر الا لما راجع مرجعياتي. فمن سيطيع المشايخ الان وينزل على قولهم ومصلحة العامة هو اللي هيسمع الكلام بكرة في المجلس، واللي مش هيسمع النهاردة ما هوش سمع للنهاردة ولا بكرة. فلازم يحصل شيء من التعافي. المفروض انت داخل بتزعم انك انت داخل لله، طب لله دلوقتي مش عايزاك، انت الان هتدخل تبوظ الدنيا اركن. فيجب ان احنا نعمل في كل مكان جلسات ونجمع كل هؤلاء المرشحين اللي ضد بعض من الاسلاميين، لانهم لو ضلوا على هذه الطريقة يخسروا كل حاجة، هيشتتوا الاصوات ويفتتوها، كل واحد ياخد له 50-60 صوت ولا كام الف صوت، وهيبقى الراجل اللي هو كان معاه في الاصل 20% من الشعب وما فيش خلاف عليه خد 20، وانتوا ايها المشايخ راح منكم خد له 10-10-10-10 بره، ودخل القلة وبقي الكثرة في الخارج يتعاركون ويتضاربون ويتهارشون. فده امتحان، امتحان دلوقتي مفروض ما تجيش الانتخابات هي كلها 10 ايام ويبقى امامنا مرشحان من التيار الاسلامي، لازم يكون واحد بس في الفرد، واحد بس حتى تجتمع عليه الناس ويستطيع الوصول باذن الله، ويأخذ الناس عليه المواثيق والعهد ان هو سيكون عبدا لله طيعا لامره اذا علم ان هذا مصلحة الشريعة والدين فعل. فده ده واجب، الواجب الوقت بقى دلوقتي. طبعا كل مرشح حواليه جماعة الجوخة بتاعوته بقى والحاشية واللي هم عاملينه، لا اوعى تتنازل انت احسن واحد، لا تكن عبد الله خائنا لامتك، اوعى تكون خائن، لا تلقى الله بالخيانة فانها بئسة البطانة كما قال صلى الله عليه وسلم، ان الخيانة بئسة البطانة. اوعى تكون خائن لدينك عشان مصلحة عارضة، عايز صاحبك ده ولا انت تعرفه، انا اعرف بقى المرشح ده فلازم ادعاه وهقعد اقول له انت احسن واحد واجيب الناس سيبكم من فلان دوت ده احسن عشان اعرفه يعني عشان حبيبي، ولما يبقى نائب ان شاء الله كده وعضو اكيد هيلوني من الحب جانب هبقى صاحب النائب. هذا سيسيطر على كثير منا الان. فاياكم والدنيا، فما كان يخشى النبي علينا إلا هذا. قال والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم من الفقر، الفقر ده هيصلحكم، محدش بيخانق في حد في الفقر، ما كنا مش لاقيين ناكل، هنبص على ايه البعض، محدش بص على حد، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإياكم يا عباد الله أن تخذلوا ربكم وأن تضيعوا أول فرصة لإقامة شرع الله بأطماع شخصية وأهواء نفسية ومعارك حزبية. لازم يجتمع الجميع، كل مرشحي ترى في كل دائرة يقعد مع بعض أهل الحل والعقد والناس الكبار في كل مكان يسعون إلى هذا، يجمعوهم كلهم مع بعض ويجيبوا المشايخ في المكان دوت ويحكموا بينهم، تقعد خلاص يعني تقعد، لو نزل الناس كلها تقف ضده، حدش يدري صوت خالص، ده لأن هذا خرج على الإيه؟ على الاتفاق وخالف العامل هنا المصلحة العامة ليس شيئا آخر. لابد نتخذ خطوات صارمة وحازمة وسريعة جدا الآن، وإلا سنندم في انتخابات نقابة الصيادلة والأطباء في اسكندرية. اللي ربح بالنقابة نصراني، نصراني، مع ان اسكندرية كلها أطباء، يعني الإخوة في اسكندرية كلهم أطباء وصيادلة سلفيين وإخوان، ومع ذلك خسروها وكانوا هم 80% وخسروا. دي نموذج اهو حي الأسبوع القبل الماضي للماضي هذا، واللي كسبها واحد نصراني. ليه؟ لأن الإخوة تضاربوا، كل واحد نصب الواحد وقعد يلم عليه الناس وقطعوا في بعض، شتتوا، طحنوا بعض، شتتوا الأصوات، واللي كسبها في الآخر واحد ما كانش معاه أصلا أكثرية ولا حاجة. لكن لما تسقط الأكثرية تغرها نفسها تتفتت فيربح الضعيف. فنحن وهذا عادتنا للأسف، إحنا عمر ما كان حد أقوى منا، الإسلام دايما غالب وقوي، لكن يغلبنا أعداؤنا بتفريطنا في قواتنا، مش بأنهم أقوى منا، لا هم ضعفاء، لكن إحنا بنقعد نضعف في أنفسنا حتى نقول أضعف منهم فيغلبنا الضعيف مش القوي. فيا جماعة مش عايزين نقعد هنا بعد 4 شهور ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، خسرنا، ونقعد نلوم بعضينا، وساعتها تبقى فتنة أكبر من فتنة اليوم الآن قبل فوات الأوان. على كل خائف على هذه البلاد وخائف على هذا الدين أن يسعى في هذا، أن لا يصل إلى صندوق الانتخاب إلا واحد بس، مش مشكلة إن شاء الله يكون أضعف الأربعة، لو في 10 وإحنا معتقدين أن 10 دول أضعفهم فلان بس اتفق عليه الرأي وده لهم ممكنات من الفوز أكثر، إحنا مع الضعيف أحسن من يبقى ولا في ضعيف ولا في قوي. فإمامة المرجوح تجوز مع وجود الراجح، والمفضول يجوز مع وجود الفاضل للمصلحة العامة. فالله الله في أنفسكم وفي دينكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. قبل أن أختم، إحنا طبعا اليوم سنذهب إلى التحرير عشان يبقى كل واحد فاهم بس، يعني لأمرين. الأمر الأول وثيقة السلم، هذه الوثيقة التي يتنمر بها أعداء هذه الأمة من أيام يحيى الجمل. يحيى الجمل كان برضو عايز يعمل العملة دي، وعمل وفاق وطني ومش عارفيه وبتاع إيه، كل هم هؤلاء الناس إن هم يسلبوا من الأكثرية فاعليتها. هم بيظنوا كما نظن نحن الآن إن إحنا لا هنكسب وسنصير نحن الأغلبية في المجلس، وساعتها سيوكل لنا وضع الدستور. ولما تكون أكثرية مسلمة تحب دينها وعارفة إن الشريعة فرض مش هزار، هيفرضوا الشريعة وتبريت نعمة النعم وأعظم المنن على هذه الأمة، وهذا انطلاق النهضة في جميع المجالات إن شاء الله. هم عارفين كده كويس وحافظين ده أكثر منكم 100 مرة، لأنهم مذاكرين ومراجعين وقاعدين متنمرين، بس هم مش لاقيين، ضعفاء، وانت معاك نعم مش حاسس بيها خالص، فهم مش عايزين ده يحصل. فيعملوا ايه؟ حاولوا يقفوا الانتخابات ما نفعتش، يعملوا فوضى ويغيبوا الأمن والجيش والشرطة والبتاع، يقول لك ما فيه، هنعمل انتخابات فين والدنيا بقى قلعة كده، وضغط عليهم فحددوا مواعيد انتخابات عجيبة، 3 شهور انتخابات ما يحصلش عشان الأمن والأمان يا سيدي. طبعا ده كلام مش مظبوط بس هنعديه، ها خلينا نخش بقى في السكة ونخلص. طيب ماشي، وبعدين فتن بتاع مش نافع خلاص بعد أسبوع الانتخابات، يبقى الوثيقة بقى ايه بقى الوثيقة دي؟ ان شاء الله الأصل ان هذا المجلس اللي هيتعمل دوت اعظم الاعمال اللي هيقوم بها المجلس، واهم حاجة ستصنع في هذا القرن كله، في القرن 21 كله، ان هذا المجلس اللي هينتخب هو الذي سيوكل له وضع دستور البلاد لمئة سنة قدام. كويس، عشان كده هذا المجلس له وضع خاص مش زي اي مجلس شعب، ده مجلس هيحدد مصير البلد وهويتها، شكلها ايه، مصر بشكلها ايه، بلد تاني علمانية زي زمان ولا بلد متشرعة عندها دين، ده اللي هيحدد المجلس دوت. خلاص، الدستور ده اللي هيضع مفروض الإعلان الدستوري اللي وضع اللي اتقال من شهر 3 الماضي، إن المجلس بينتخب لجنة مكونة من 100 فرد، هؤلاء المئة فرد هم اللي بيضعوا دستور البلاد. كده تبقى راحت عليهم خلاص، ولازم تروح عليهم لأنهم مش حد. الجماعة اللي عاملين يضعوا هذه الوثيقة مين؟ النخبة العلمانية اللي هم ملهمش حد على الأرض، الجماعة اللي هم فوق في الكراسي فوق خالص، اللي كان من أغنغهم حسن مبارك وأمريكا والأشكال دي، وليس لهم على الأرض أحد. وضع الوثيقة ممدوح حمزة، معروف اتجاهه ورايح فين وجاي منين. يعني ممدوح حمزة ده عايز يمشي بلد كلها على هواه، عايز يلغي إرادة 90% من الشعب عشان هواه هو الشخص، عشان هو مش عاجبه الإسلام، مش عاجبه الدين، وبيكره السلفيين والإخوان. أي دكتاتورية تلك؟ وطبعا الزن على دم من أمريكا والضغط بالمصالح من الداخل، فوضع هو اللي وضع هذه الوثيقة وادوها للسلمي، بحيث السلمي منه بقى للناس ديت احنا مش هنعرف معاهم سر، فخلص لو عرفت تديهم على قفاهم وتمشيها تبقى انت كده، ونبقى احنا كده حطيناهم في جيبنا، خليهم ياخدوا مجلس الشعب كله ما زي قلته، انا عامل دستور جاهز من دلوقتي، ها ما قدرتش هنطيرك كبش فداء وخلاص، ويبقى احنا كده عملنا بيدنا وزيادة، هنعمل لكم ايه؟ الشعب مش عارف، والمجلس ده حاله، المجلس فعلا بيضغط عليه جدا، فعايز ضغط مقابل، ديله ضغط من فوق ومن تحت، خلص اعمل كذا، ضيع الناس دي، اوعى يجي لك اسلاميين تاني. لو ما لقاش حد يصد جامد او يقول له اوعى، كنت انت خايف من 15 نفر قاعدين جنبيك وامريكا بره احنا جوه هنا وحنا مش هقول لك هيحصل ايه، فخاف على نفسك والبلد احسن لك، بلد كلها هتولع. فأم هذا الضغط المقابل يبقى حجة ليه، يقول للجماعة اللي فوق اللي ما بيضغطوا عليه يا جماعة والله أنا مش قادر، لو عملت اللي في دماغه ده أنا هحرق البلد. فساعتها يقول والله طب خلاص ده احنا كنا بنفسنا بس مش عارفين نعمل ايه، يلا بقى فرض علينا، بقى أمر واقع، ده المنهج اللي الآن بيتم به اللعب في البلد، الأمر الواقع والضغط المقابل، ضغط وصد ضغط. خلاص، عملوا الوثيقة دي وحطوا فيها أهم حاجة قصتين. قصة الأولى، وده طبعا على هوا الجيش قوي، وحاجة ما كانش يحلم بيها حتى محمد علي، ياخد بالك ان الجيش ده خلاص هيبقى اله، اله من دون الله، محدش لا يسأل عما يفعل، فيش حاجة اسمها تسأل احد من المسؤولين في الجيش. المجلس العسكري في الوثيقة المشؤومة دي محطوط ليه صلاحيات ان هو فوق المسألة، الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة توضع في ميزان عامة الدولة رقم ولا تناقش، لا احد يناقش فيها، حط لهم بقى تريليون بليون تريليار ما حدش يتكلم، ما فيش كلام. طب ايه الموضوع؟ طب ليه بتاعي ما حدش يتكلم؟ ما يخصكوش. الجيش حامي الدستوريه، حامي الدستور، زي كده تركيا من 20 سنه ولا حاجه، مش دلوقتي كمان الخيبه. يعني ايه حامي الدستور؟ يعني يا جماعه يا اسلاميين روحوا خدوا مجلس الشعب بال100% واعملوا دستور اسلامي براحتكم خالص، اول ما تخلصوا الجيش روح عامل انقلاب وقولوا والله انا بوصفي حامي الدستور، والدستور بينص في مبادئه الالزاميه اللي احنا حطيناها من دماغنا من غير ما الشعب يعرف عنها حاجه، ان مصر بلد مدنيه، ومدنيه في القوانين العرف في الاعراف الدوليه والقوانين الرسميه العالميه تعني لا دينيه، تعني علمانيه، وما ينفعش علمانيه تطبق شريعه اسلاميه، فيحصل انقلاب ويلغى الدستور ويوضع دستور جديد للبلاد كما كان يحدث في تركيا. وبداوا الان في تركيا يقصقصوا ضافر الجيش ويحطوه في مكانه، الجيش ده حامل البلاد، هو الجيش ده ياخد البلد ازاي؟ يعني هو جزاه الله خير ليه مهمه عظمى جدا على دماغنا كلنا، يحمي الثغور ويدافع عن البلاد، لكن الاداره لها ناس ثانيين، ما ينفعش الجيش يدير البلاد اطلاقا. خلاص خلاص اشتغل بقى واحنا هنحترمك، لكن ما ينفعش تقول لا انا بقى على دماغكم كلكم. طب الرئيس، الرئيس تحت المجلس العسكري، من صلاحيات المجلس ان هو يقول للرئيس ده معلش شكرا اركن، يقول مجلس الشعب اركن، يقول للوزراء اركني كما هو الحاصل الان. عجب اول نظام النهارده المجلس العسكري هو كل في كل، الوزاره كلها سكرتاريه المجلس العسكري، الوزاره دي كلها بتعمل عنده ايه سعاه، قول كذا وارجع ما تقولش كذا وبلاش دي واعمل دي، فهي عباره عن ايه مناظر فقط. فالجيش عايز يستمر على هذا. لو ده حصل يبقى احنا رجعنا ورا 300 سنه، لان حسني مبارك ما كانش كده على الاقل يعني في الدستور ما كانش بيقول له اعمل كده، لكن ده يبقى دستوريا، دستوريا ان الجيش فوق الجميع، فوق الوطن وفوق الامه وفوق الشرع وفوق كل فوق كل حاجه. طبعا ده دونه يعني خرط القتاد على جثثنا ان يكون شيء كهذا ابدا. احنا عايزين نخرج من هذه بقى من هذا النهج العبوديه للبشر، عايزين يجي لنا واحد حاكم نقول له اطلع وانزل انت كده غلط اركب تحاسب، تعمل ايه دوت ليه، انت بتوقع معاهدة ليه، بتبيع الغاز ليه، نقدر نقول له ونحاسبه ونعاقبه ونشيله. مش عايزين واحد تاني يركب يقول لا ما حدش كلمني انا اعمل اللي انا عايزه، اللي شايفه صح انتوا حاسبك فاهم حاجة انا فاهم كل حاجة، اللي هشوفه صح اعمله مش عاجبه هحطه في السجن حكم عسكري. لا ده كان زمان، ده مش هيحصل تاني. فالوثيقة بيغازلوا بيها عيون الجيش، طبعا الجيش هو اللي عاملها يعني اي مكان ما الناس دعوه، ده لن يحدث ان شاء الله عز وجل لو على جثثنا. فده احد مصائب الوثيقه، نصها على مدنيه الدوله، وكما قلت يقول لك مدنيه يعني اجتماعيه يعني مش عارف ايه ضد عسكري. لا لا لا لا، مدنيه في الاعراف الدوليه وفي القوانين وعند التحاكم الدولي. لما نيجي نختلف مع المجلس العسكري بعد كده ولما نيجي نقول شريعه اسلاميه بعد كام سنه بعد سنه ولا حاجه ونختلف ونروح نحكم دوليا يقول لك ما إلا أنتوا الدستور بتاعكم بيقول هي دولة مدنية، مدنية يعني غير دينية، يعني ما ينفعش يحكم فيها دين، يعني علمانية من الآخر. فهو هو كده إيه ثبت نفسه وإنسى بقى أي كلام تاني، فدخلنا في ميغة كبيرة قوي. ولهذا لا يمكن لأحد حر، مش هقول بقى مسلم أو متدين أو بتاع، مش ممكن واحد حر يريد أن يعيش حرا كريما يقبل بهذا الكلام أبدا، بل ينبغي أن يختار الشعب. تقولتم الاول خلص الشعب يقول، الشعب يقول، ولو الشعب قال اي حاجه احنا مش نقدرش نقول للشعب حاجه. طب الشعب عايز يقول اسلام نقول له لا ليه، ما خلاص مش الشعب عايز كده. الشعب بره لو اراد ان هو يعني بره الشعب في فرنسا وفي اوروبا اباح الشذوذ الجنسي، اباح ان راجل يتجوز راجل وان ست تتجوز ست، ونص على هذا قانونهم. وكمان هم مش عاجبهم الناس اللي معترضه فبيفكروا في سن قوانين يجرموا بها الاعتراض على هذا، شوف لغاية فين. فقوانينهم تبيح العهر والشذوذ الجنسي، الشعب يريد الشذوذ الجنسي، عملوا له قانون ولم يعبأوا بالكنيسة ولا بالبابا ولا بتاع، خلاص مش مشكلتنا. طب هنا على النقيض الشعب مش عايز كده، لا يعوز غصب عنه، لا احنا لا نقبل هذا أبدا، وده سبب الخروج اليوم. المسألة الأخرى مسألة تسليم السلطة في وقت معلوم، ادينا معاد. الآن المجلس لما تولى الحكم وأخذ شرعيته من البلاد من هؤلاء الجماهير بعد الثورة، وهو مشكور جدا، احنا لازلنا نشكر المجلس العسكري شكرا شديدا على حقنه دماء المسلمين ودماء المصريين جميعا، سواء كان بمزاج وغصب عنه كان حسابات أخرى كان انقلاب عسكري مش مشكلتنا إيه اللي حصل، اللي يهمنا النتيجة ان احنا لم يرق دماء كثير منا بسبب هذه المسألة، فجزى الله تعالى القائمين عليه خيرا، ده جميل نحفظه لهم، وده اللي مصبرنا عليهم إلى الآن، إن هم ليهم عندنا جميل في أعناقنا. بس كل جميل وليه آخر. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان في يوم الحديبية وجاء عروة بن مسعود الثقفي أو غيره، عروة بن مسعود الثقفي باين، وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو الآخر سهيل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيقول له تراجع يعني وما ما ما تغترش بمن حولك، إني أرى حولك أوباشا أو أشوابا من الناس حري بهم أن يفروا ويدعوك. قول يا محمد ما تقولش أنا عايز أعمل وتعيش الدور، ما يغركش الجماعة اللي حواليك دولي، بص على الصحابة يعني دي شوية أوباش، مين دولي؟ أو عند الجد كلهم هيبيعوك ويجروا. قول له إني أرى حولك أشوابا أو في رواية أوباشا من الناس حري بهم أن يفروا ويدعوك. فبكر قال له أنحن نفر وندعه؟ إحنا نبيعه؟ أمسس بدر اللات. ودي أقبح شتمة يشتم بها العرب، ها؟ بيقول له أمسس بدر اللات، فطبعا دي حاجة توجع قوي كمان، توجع جدا. فالراجل قال من هذا؟ مين دوت؟ قال هذا أبو بكر الصديق. فقال لولا يد لك عندي في الجاهلية ما جزيتك بها لأجبتك. قال له أنا ما أقدرش أرد عليك مع إنك شتمتني بأقذر شتم وأشد شتم في آلهتي، لكن أنت ليك عندي جميل في الجاهلية ولسه ما قدرتش أسد لك هذا الجميل، لم أرد لك جميلك هذا، فجميلك قطع لساني. لكن كده احنا بقينا خلصين، دي بقصد دي، لو شتمت سأرد عليك بعد اليوم. فالمجلس برضو كده له عندنا جميل، بس جميله خلاص أوشك على النفاذ. فبنقول له ادينا موعد، مش تقول لي انا هديك السلطه بس امتى؟ ان شاء الله لما ربنا يسهل. تبني لي بقى تقول لي ان شاء الله لما يعني بكره، زي ما يقول لك بكره. طب تيجي بكره اقول له انا قلت لك بكره، انا قلت لك النهارده، النهارده احنا النهارده بكره. طب انا بكره اهو جينا بكره، يقول لك بكره. انا قايل لك بكره، انا قايل لك النهارده، لما اقول لك النهارده خده النهارده، انا بقول لك بكره. فكل يوم بكره بكره بكره، بقى قابلني بقى حليني. ده الحاصل الان. مجلس كان قال في الاول خالص ست شهور ونسلم السلطه، خلصوا في الشهر اللي فات ست شهور دول، واحنا النهارده هو لسه المجلس ما عملش انتخابات مجلس الشعب اصلا، وعملها لنا انتخابات لسه بقى حاجه في التاريخ ما حصلتش، ثلاث شهور انتخابات حاجه كده يعني. هنحضر دكتوراه في الانتخابات دي ان شاء الله، دكتوراه هنحضرها يعني، ولاده متعسره ثلاث شهور. وبعد ثلاث شهور دول يجتمع المجلسان، وبعد ما يجتمع المجلسان في شهر 4 ان شاء الله كده وعليكم خير، لو تمت الانتخابات بخير يعني ما حصلش يضرب بيقول لك ناجلها كمان شهرين ولا حاجه بس تظبط المسائل يعني، ده كله وارد طبعا، بقى احنا قاعدين ساكنين بنتفرج. فبعد شهر 4 الجاي هتجتمع اللجنه علشان يختاروا المية اللي يعملوا الدستور، وهيختلفوا طبعا اختلاف للركب، مية شكلهم ايه، يبقوا 50% من هنا 40%، ويقعدوا فيها ست شهور ويكونوا اللجنة ان شاء الله على اول 2013 ان شاء الله يعني. ولما تيجي بقى اللجنة تتكون تقعد تحط الدستور بقى، قعدوا يعملوا في في في, في خمس مواد ثلاث اشهر، فيقعدوا بقى في 120 مادة قد ايه ولا 300 مادة قد ايه، فمعاهم سنة وعليه خير يعني، لغاية ما يخلوا يتفقوا بقى على دستور بقى ما في خلاف بقى، والناس مش عاجبهم الكلام، وده يقول لك اه ده يقول لك لا، 100 نفر فيخلصوه على اول 2014 ان شاء الله. لما يخلصوه بالسلامه هيقعد على الشعب في استفتاء عام، والشعب يطلع بقى يستفتي على الدستور، وده يقول انا عجباني الماده ديت وده مش عجباني دي، ودي اه ودي لا. طب لو عجبهم يعني ماشي، ما عجبهمش نغير اللي هو مش عاجبهم ونعدله ونستفتح عليه تاني، ولا يقولوا اه وحلني بقى لما يقولوا رأي ما نتفق بقى، ولا يسألونا مختلفين ان شاء الله يعني، وحد يرضى عن حد. وبعد ما يحصل في الاحلام الاتفاق على الدستور دوت بعد 4-5 سنين ان شاء الله وعليكم خير يعني، ما تخليكم قاعدين مش ورانا حاجه. لما يحصل الاتفاق على الدستور يبدا بقى المجلس كده يتنحرر ويعلن عن انتخابات، بدء انتخابات الرئاسه ان شاء الله كده 2020-2025 اللي عايش يعني، وربنا يديله الصحه والعمر. ها وبعدين بقى حلين احنا بنعمل حاجه، احنا قاعدين او شغالين او شايلين الهم، بقول لك احنا يعني مبسوطين باللي احنا فيه دوت، انا عايز امشي كل شويه، انا عايز امشي، انا عايز امشي. ما تمشي يا عم، الله خلص وامشي، انت حاج ماسكك، ما تسلم السلطه المدنيه، ما اعلن انتخابات مجلس الرئاسه ده، اعلنها بكره وقول الرئاسه في شهر 5 الجاي وسلام عليكم، وشيل ايدك من الموضوع خالص، واحنا هنخلص، احنا مش ورانا حاجه والله، قاعدين لي كده بلدنا حالها واقف، وسيظل حالها واقف حتى تنتقل لسلطه مدنيه، سنظل كده واقفين على في الشارع في الطريق الرايح جاي علينا، لقيت ما حصلنا انضباط، لقيت منتخب مجلس شعب ياتي بوزاره منتخبه وياتي رئيس منتخب، ساعتها بس نقدر نحاسب ونقول والله بس الرئيس دوت مسؤول من كذا وكذا وكذا وكذا، اعمل يا رئيس، وانا جايب الوزير ده بقى احنا جايبينه مش جاي من الشارع، مش جايبينه من فوق وخلع ولا من تحت، اعمل يا وزير ونعينه. يبقى بنبدا بدايه جديده، حتى انك وقفت في الشارع 5 سنين تقول لي انا عايز اسيب السلطه بس مش قادر، مفيش وقت، بنحاول، دي الخلاصه. فطلع النهارده عشان الحاجتين دولي، ان هذه الوثيقه ترجع الى مستقرها اللي جت منه، ترجع ممدوح حمزه بيه يحطها في مكتبه ويوزعها على العمال عنده في شركاته ويبلوها يشرب ميتها، ها ما تلزمناش، تلزمه هو هناك. وان المجلس العسكري يقول للناس يا جماعه انا سأعلن انتخابات الرئاسة يوم كذا، يضع خطة واضحة جدا لانتقال السلطة، مش يقول لي بكرة، يديني ميعاد، قول لي بكرة اللي هو 21/3، بكرة اللي هو 1/1، مش بكرة ده كده مفتوحة يعني. هذا المطلوب، والله تعالى أعلم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ ديارنا من كل مكروه وسوء، ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل ديارنا أمنا وسائر ديار المؤمنين. اللهم كل من أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. كل من أراد ديننا وديارنا ومصرنا بسوء فاجعل نحره فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيره واجعل الدائرة عليه وأنج عبادك المؤمنين. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا، اللهم اغفر جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.